الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خاتم النبيين وإمام المرسلين، وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين، ومن سلك سبيلهم وترسم خطاهم ونهج مناهجهم إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، والله تبارك وتعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا، وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء إن الله عليم حكيم. درس أمس أنهيت الحديث فيه على الآيات الثلاث السابقات لهذا المقام الكريم، وهي الآية 25 و26 و27 من سورة التوبة. وكان من مظاهر هذه الآيات الثلاث لفت انتباه المؤمنين إلى أنه يجب عليهم أن يكون اعتمادهم في طلب النصر على الله عز وجل وحده، مع بذل الأسباب طبعا، يعني كون المسلم يعد السلاح والرماح والخيل وكل آلات السلاح اللي تناسب الوقت اللي يحارب فيه أو تناسب العدو اللي يقاتل، أن كل عدو له سلاح، فينبغي أن يقاتل بسلاح أقوى من سلاحه، حتى يقول الله عز وجل: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدكم. لكن علينا إذا أعددنا القتال ألا يكون اعتمادنا عليه، بل يكون اعتمادنا على الله عز وجل، مثل ما يقول ذاك: علي أن أسعى وليس علي إدراك النجاح، أنا علي أبذل السبب وعلى الله قصد السبيل. يعني على الإنسان أن يبذل، لا يتواكل ولا يتخاذل ولا يقول أنا أجلس والله ينصرني، لأن الله يقول عمر راه يضرب اللي قدامهم جالسين في المسجد وفي غير المسجد، يضربهم بدراته ويقول: إن الله يقول امشوا في من إن السماء لا تمطر ذهبا ولا فضة، ولكن الله يقول فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه، يعني رزق الله، يعني لا تعتمد على عملك وسعيك وكسبك. كم واحد يعرض ولا ينجح في الحراثة، وكم واحد يزرع ولا ينجح في الزراعة، وكم واحد يتجر ولا ينجح في التجارة، وكم واحد يصير من أغنى الناس ثم يفلس ما بين لحظة وأخرى وما بين دقيقة وأخرى. ما هي العملية؟ عملية إنسان بعقله علشان يدرك النجاح، العقل الحال ما يدرك النجاح. أنت عليك تسخر عقلك في حدود ما أمرك الله عز وجل به وما أمرك به رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. اللي فوق هذا مالك شغل به ولا لك على عمل به. انت عليك اذا قال لك صلي صلي، لا يراك حيث نهاك ولا يفقدك حيث امرك. امرك ان تكون من المصلين فكن من المصلين ومع الراكعين ومع الساجدين. نهاك عن الزنا والخمر والدعارة وغيرها والسرقة وظلم العباد، لا تكن، لا ترى، لا يراك الله وانت ترتكب جريمة من هذه الجرائم. هذه طبيعة المؤمن. لكن إذا أنت بذلت بذلك، يعني بالله لو واحد فلاح عنده أرض يبي يزرع، قام حرث، هذا عليه، وبذر، والبذر بذر فني، ما هو بذر يعني خط عشواء، بذر فني، يبذر بذر فني وبذر، وساق الله له السماء أو بدالية أو ساقية أو آنية أو روى الأرض، وبدأ يتابعها بالري الصحيح، الري اللي ما يعدمها أو الترك الذي يعطشها ويهلكها، ضبطها، ثم لم تنبت شيء، لم تثمر. الناس يعيبوا عليه يقولوا أنت ما طلعت الثمرة، ما بيده شيء، هو أصله ما بيده شيء، هو بذل اللي عنده وعلى الله الباقي. والله قسم خزائن السماوات والأرض بيده، لو أن جميع الخلائق من أول الدنيا، من يوم آدم وقبل آدم إلى يوم القيامة، كانوا على أتقى قلب رجل واحد، ثم قاموا في محل وسألوا الله فأعطى كل سائل منهم سؤله، ما نقص مما عند الله شيء. الله ما تنقص خزائنه ولا تنفذ خزائنه. لا تنفد خزائنه ولا تنتهي بحال من الأحوال. فعلى العبد أن يكون واثقا في هذا الإله العظيم الرب الكريم الجليل الولي الحميد الغني السميع البصير المهيم، هذا الرب الكريم ينبغي أن يكون كل قوة، نسأل الله أن يجعل كل قلوبنا متجهة إليه، وألا تعتمد على غيره بحال من الأحوال، لا على النفس ولا على الدراسة ولا على التحصيل ولا على غير ذلك، إنما يعتمد على الله عز وجل في تيسير السبيل الصالحة التي تسعده في الدنيا والآخرة على الله وحده. ربنا يقول لعيسى عليه السلام إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا، اسمع، وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة. هو عيسى بيقعد اليوم القيامة؟ لا، هو دين عيسى بيستمر اليوم القيامة؟ ما استمر يا حل ولا سنتين أو ثلاثة على الطبيعة، يعني هو عيسى مات وسنه تقريبا رفع ما مات، رفع وسنه 37 سنة، سنة 40 من ميلاد عيسى عليه السلام دخل شاول اليهود الملعون في دين المسيح ادعاء باطلا، وحرص دين المسيح تماما بعد 3 سنوات من رفع المسيح، وجاء بتعليم مثل ما يقول برنابا في إنجيل برنابا إن الله في أول مفتاح بإنجيل برنابا، إن الله العجيب العظيم افتقدنا هذه الأيام بنبيه يسوع برحمة كذا وكذا وكذا، وإن الشيطان ضلل كثيرين بدعوى الدين والورع، يعني متدايعين مثل الجماعة اللي يقوموا الآن متدايعين وكثروا المسلمين وقتلوه، يقتلوا المسلمين وكثروهم بدعوى الدين. فجاء يشاور اليهودي بنفس هذه الدعوة، بدعوة يقول برنابا بدعوة الدين والورع محرمين مبيحين كل أكل نجس مضللين كذا وكذا، مدعي جائين بتعليم، يقول كذا جائين على شاول يسمى نفسه بولس، جائين بتعليم شديد الكفر مدعين أن المسيح ابن الله، ومن أجل هذا سطرت الحق الذي رأيت. يقول أنا أسطر كلامي هذا علشان أبين لكم كيف ضل شاول الناس بسميه بولس، يعني الذي ضل في عدادهم بولس اتخذ الشيطان ذريعة محرمين كل كذا وكذا، محرمين الختان الذي أمر به الرب دائما، يقول برنابا في إنجيله. فعيسى عليه السلام دينه ما هو قاعد ليوم القيامة، فما ولذلك جماعة من أهل التفسير قالوا المراد من قوله وجاعل الذين اتبعوك يعني النصارى فوق الذين كفروا يعني اليهود. النصارى إذا كانوا على دين عيسى عليه السلام صحيح مؤمنين، لأن كلمة نصارى ما هي دين، نصارى نسبة إلى نصرانة أو الناصرة، قرية المسيح ابن مريم اللي في أرض الجليل تسمى نصورية كما قلت كثيرا، تسمى نصورية وتسمى نصرانة وتسمى الناصرة، الغالب عليها الآن اسم الناصرة، ولكن اسمها الناصرة قديم، ولذلك في الأناجيل يسوع الناصري بالنصارى، ويسمون النصارى أيضا يسمون، لكن ربنا بيّن إن هم اللي اتخذوا هذا الاسم، قال الذين قالوا إنا نصارى، يعني الاسم هذا من عندهم هم ما هم شرع الله. فكلمة نصراني لا مدح ولا قدح، كلمة نصراني لا في الأول لا مدح ولا قدح بغض النظر عن الدين. فإذا أراد بدين النصارى دين المسيح، فإن كان دين المسيح بعد محمد ما فيه لا مسيح ولا موسى ولا عيسى، ما فيه، يقبل الله من أي عبد أي دين إلا دين النبي محمد. الساعة التي بعث الله فيها النبي محمد وأنزل عليه اقرأ باسم ربك الذي خلق أبطل جميع الشرائع السماوية السابقة ونسخها بهذا الكتاب العظيم، نسخها بهذا الكتاب العظيم. طبعا فيها قواعد موجودة اتفق عليها الأنبياء، دي ما تنسخ ولا تلغى. قل تعالى الوصايا العاش، قل تعالى وأتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي أحسن حتى يبلغوا أشده، وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها، وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى، وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. لكم وصاكم به لعلكم تذكرون، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. فهذه الوصايا العشر هي دين آدم ودين نوح ودين إدريس ودين هود ودين صالح ودين إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وموسى وعيسى وشيخهم جميعا محمد صلى الله عليه وسلم. هذا دينهم جميعا. الوصايا العشر هذه ولها قاعدة يسمونها العلماء الكليات الخمس، الكليات الخمس أيضا التي أطبق عليها جميع الأنبياء والمرسلين، وهي حفظ الدين، الدين الحق، ما هو الدين أي دين، الدين الحق، حفظ الدين وحفظ النفس وحفظ العرض وحفظ العقل وحفظ المهد، وطبعا حفظ العرض حفظ النفس. من أجل حفظ الدين شرع وجوب قتل المرتد، من بدل دينه فاقتلوه، ومن أجل حفظ النفس شرع القصاص، ولكم في القصاص حياة يا أولي الباب، ومن أجل حفظ العرض شرع حد رجم الزاني المحصن ورجم الزاني البكر وجلد الزاني البكر وتغريبه عام وتغريبه عام، وشرع أيضا لحفظ العرض حد القذف وشرع أيضا لحفظ العقل حد الخمر، وشرع لحفظ المال قطع يد السارق. هذه كلها شرعت لهذه الكليات الخمس، وهي دين آدم وإدريس وإبراهيم وهود وصالح وإبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وخاتمهم وإمامهم وسيدهم جميعا محمد صلى الله عليه وسلم. هذا دينهم جميعا. لكن بعد ما بعث النبي ما نتلقاها من إبراهيم أو من إسماعيل أو من إسحاق، نتلقاها من محمد صلى الله عليه وسلم، لأن صار حظنا الأوفر أن الله جعله رسولنا ونبينا، وصار من حظنا الأوفر أنه أنزل عليه الكتاب الذي لا ينسق حتى ينسق الشمس والقمر والليل والنهار، الباقي بقاء الدنيا لا يمحوه طول السنين. احنا نقراه الان بعد 1400 سنة كأننا نسمعه من محمد، وكأن محمد كأننا نسمعه من جبريل تو كأنه نازل من السماوات العلى. صانه الله من التغيير والتبديل والحذف والإضافة. طبعا اللي يقولون ان القرآن ما هو اللي موجود بأيديكم ده قرآن قلهم بهواهم، لأنهم يسميهم اهل الاهواء. اللي يقولون ان القرآن اللي موجود عندكم ما فيه إلا سلطة اللي بأيديكم والباقي محفوظ في بيت فاطمة ولا بيت فلان، هذا بهواه. يقولون اللي يقولون، لأن الحقائق ما تغيرها الأقاويل، الحقائق ما تغيرها الأقاويل ولا ادعاة أهل الباطل وأهل الأهواء المزيفين المبتعدين عن دين الحق وعن سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فتفسير قوله وجعلوا الذين اتبعوك فوق الذين كفروا، لأن اللي يقول المسيح إله وابن إله يكون تابع المسيح، اللي يقول المسيح الله ثالث، اللي يقول الله ثالث ثلاثة يكون من أتباع المسيح، هذا من أعداء المسيح. المسيح عندما يأتي آخر الزمان يكسر الصليب ويرق الخمر ويقتل الخنزير، ولا يقبل إلا شريعة النبي محمد، ما يقبل من أحد من الأهل إلا ما يجيب شريعة للإنجيل، ما يجيب إلا شريعة النبي ويحكم بشريعة النبي. وحتى لما ينزل كما ذكرت كثيرا ويدخل بيت المقدس ويكون المسيح الدجال عليه اللعنة محاصر المسلمين في بيت المقدس، فالمسلمين أقاموا الصلاة لأنه يدخل في وقت الصلاة، فيأتي إمام المسلمين في المسجد الأقصى متجه إلى الشمال لأن ظهروا إلى عشان يعدل الصفوف، يقول سووا صفوفكم إن تسوية الصفوف من تمام الصلاة في آخر الزمان، وهو بيقول هذا الكلام وإذا عيسى يدخل من الباب بين ملكين، فعندما يراه يرجع القهقرة يتأخر ويقول تقدم يا روح الله، فيقول له انت قدم صلي بنا يعرفه بتعريف النبي محمد عليه الصلاة والسلام، فيقول له أأتقدم ولك أقيمت؟ يعني الصلاة أقيمت من أجل أن تكون الإمام، مدام أقيمت الصلاة تكون فأنت صلي. فيقول النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فيصلي عيسى عليه السلام خلف رجل منكم تكريمة الله لهذه الأمة، أن يصلي أحد أولي العزم من المرسلين خلف رجل من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، تكريمة الله لهذه الأمة. فإن أتباع الله يظهرهم إلى يوم القيامة المسلمون، المسلمين المؤمنون، المؤمنون هم اللي أهل أن يكون أن يجعلهم الله فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة، من أي لون من أنوار الكفر، يهود، نصارى، ملاحدة، دهريين، زنادقة، شيوعيين، مجوس، هندوس، من أي لون، على أي نحلة وعلى أي مذهب. الله جاعل الذين اتبعوا النبي الأمي اللي وصى به جميع الأنبياء فوق الكافرين إلى يوم القيامة، كما قال إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهد. لكن لا يمنع ذلك، كل النصر مكتوب لأهل الإيمان، لا يمنع ذلك أن تكون الحروب سجال، مر لنا ومر علينا، مرة ينهزمون، مرة ينهزمون ليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين، فمرة يصير النصر الظاهر العزيز للمؤمنين، ولكن اسمعوا شوفوا أصحاب محمد إحنا ما وعيناها بالحين. يعني إحنا واللي في عصرنا دا من منتسب للعلم، يعني ما امتلأت به قلوبنا بالحلم مثل أصحاب محمد رضي الله عنهم أجمعين. وعوها إحنا الواحد مني لو أصب بنكبة صغيرة وإحنا ندرس وندرس الواحد بيتألم ويتألم ويخشى على نفسه أن يجزع من المصيبة اللي تحل به. أما الذين رباهم النبي محمد بلا واسطة وهم أصحابه جميع لم يكونوا كهذا الحال، بل كانوا في حالة النصر، رؤوسهم تنخفض ذل لله عز وجل، وفي حالة الهزيمة لا يخضعون. عند النصر شاكرون لله، يلهجون بالثناء على الله الذي أيدهم ونصره، وفي حالة الهزيمة لا يخنعون ولا يخضعون. ما هم مثل أهل الطبل والزمر في عصرنا اللي لو حصل لهم اي معركة انتصروا فيها الطبول والزمور والمغنيات والراقصات والداعرات ويجمعون كل شر وبلاء كأن هذا هو شكر النعمة عندهم. لكن هذاك شوف، يعني عند الناس لا لا لا، يعني شفت النبي يوم فتح مكة، النبي يوم فتح راكب ناقة داخل على مكة، هو راكب ناقة يوم فتح مكة، إلا أخرجوه وأخرجوا أصحابه أحبابه وقتلوهم وآذوهم وأخرجوهم من ديارهم وأموالهم، هم يعني كانوا أشد الناس عداوة له. لما دخل والنصر والفتح بين يديه يبدأ يرخي راسه وعمامته وعمامته عليه الصلاة والسلام، وينزل وعلى ظهر بعيره ينزل الرأس، حتى كما صح الخبر عثنونه والشعيرات اللي تحت الشفة السفلى اللي فوق اللحية، العثنون يضرب ظهر لحيته من الخضوع لله عز وجل. هذا محمد صلى الله عليه وسلم، يعني في هذا العز الكبير والنصر المبين ما يشمخ برأسه ويشمخر، بل يبدأ يتواضع ويتذلل ويخضع ويستكين، جوارحه تطاوعه، فتبدأ الرأس تنزل، كلما ازداد خضوعا نزلت رأسه، حتى مس عثنونه ظهر ناقته عليه الصلاة والسلام من ذلته لله عز وجل. وبعد ما فتح وانتصر عليهم وقفوا كلهم ينظرون على الجبل، نظر ينتظرون، فناديهم ما تظنون أن يا أهل مكة، ما تظنون أني فاعل بكم؟ وش كان الجواب؟ قالوا أخ كريم وابن أخ كريم، أخ كريم وابن أخ كريم. يقول لا أقول لكم إلا كما قال أخي يوسف من قبل، لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين، اذهبوا فأنتم الطلقاء. من دخل داره فهو آمن، من أغلق بابه فهو آمن، من دخل المسجد فهو آمن، من دخل دار أبي سفيان فهو آمن. وأما أهل مكة لو كان أحد الناس من الطبيعيين والعاديين كان يقطعهم قطع يجمع جايهم أشلاء ويوزعها انتقاما لما آذوا به أصحابه وآذوا به المسلمين. لكن أنا قلت لكم أمس لما جاء أهل الثقيف اللي جمعين فلوا جيوشهم وقضهم وقضدوهم، أول ما جاءوا مسلمين يخطب في المسلمين يقول إن إخوانكم قد جاءوا تائبين، إن إخوانكم على اللي كانوا بيقتلونه من يوم كم يوم، إن إخوانكم قد جاءوا تائبين وطلبوا أن نرد عليهم كذا، فإني وعدت إحدى الطائفتين إما السبي وإما المال، وكنت استأنيت في آخر ما ذكرت وأما إلى آخر ما ذكرت لكم البارحة. فكل المسلمين يحصل منهم عليهم هزيمة ما هو بكثير، بس المهم أنه في حالة الهزيمة يعرف أنه من نفسه، أن يتفقدون أنفسهم يتفقدون أنفسهم لأن الهزيمة مجيهم سبهللا لابد بسبب علة فيهم. فيوم أحد كانت العلة إن اللي كانوا على الرماة اللي كانوا على الجبل خالفوا أمر النبي محمد صلى الله عليه وسلم ونزلوا فأصيبوا، فصارت الهزيمة بهذا السبب. ويوم حنين واحد تكلم وقال لن نغلب اليوم من قلة فأصيبوا بهذه الكلمة. ويوم حنين إذا عجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين وجاكم النصر من عند الله أنزل سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين. ويشير لأنه تاب عليهم سيقضون ما يتوب الله وبعد ذلك على من يشاء والله غفور رحيم. هذه واضح، هذا الطبع والخلق كان طبع أصحاب محمد جميعا. حتى يقول كعب بن زهير في قصيدته المشهورة بان السعاد يصف أصحاب محمد عامة، لكنه يقدم المهاجرين، لأنه لما فتح النبي قبل فتح مكة أرسل أخاه بجير كما ذكرت كثيرا بجير عشان يأخذ أخبار النبي محمد. فبجير عندما وصل إلى المدينة عندما رأى النبي أسلم كان يرعى مع كعب شاعر من أكبر شعراء الدنيا، وأبوه شاعر وأمه شاعرة وأخوه شاعر وأخ شاعرة، كل بيتهم يعتبر من أئمة الدنيا في الشعر. يعني كعب أول ما بدأ يقول أبوه يضربه، زهير بن أبي سلمى المزني والد كعب يضربه إذا قال الشعر، هو سنه 4 سنين وخمس سنين، خايف إن يقول شعر يصير ما هو بناجح فينزل بيتهم في الشعر، وده إن يكون بيتهم أرفع بيت في الشعر ولا يقول له شعر جيد. لما يعني أتعبه كعب وصغير سنه 4 سنين وخمس سنوات أتعبه، جاب عبد من عبيد اللي يرعى جمال خل هالولد معك سمعت يقول الشعر اضربه حتى ينسى الشعر. يقول العبد حقه خل كعب معك فإذا رأيته يقول شعر اضربه حتى ينسى الشعر. صل كعب العبد تأبد على كعب كل ما يقول شعر يضربه. قال سيد وقال له أنا مللت منه، هذا لو قطعت قطع كل قطعة بيقول شعر ما يمكن يبي ينتهيش كعب عن الشعر. أبوه لما يأس جاب ناقة وركب، قال اركب يا كعب، هو صغير اركب يا كعب، ركب كعب وركب الأب أبوه وقال له الحركة اللي نعملها كملها أنت. يوم ضرب الناقة وقومها ضرب كعب الناقة وقومها. فبدأ الأب يصف بيض النعام ونوم ذكر النعام على البيض، لأن النعام يتناوب، هو ينام على البيض يوم والأنثى يوم والذكر يوم، الظليم اللي هو ذكر النعام ليتعاوه هو ونعامته، هو ينام على البيض يوم وهي تنام. ولذلك أكثر أهل العلم بالتفسير يعني ما يترك بيض النعام للشمس أبدا ما تبكي، ولذلك يصير أبيض مشب صفرة، أبيض مشب صفرة لأنه ما يتعرض للشمس اللي تخليها أبيض صرف. ولذلك فبدأ يصفه، وربنا يصف نساء الجنة الحور بأنهم كأنهن بيض مكنون، يعني بيض النعام اللي يكني تحت اللي مكنون تحت ذكر النعام الظليم أو النعام. فبدأ يصف بيض النعام. جاب نصف بيت وقال له أجز يا كعب، جاب نصف أحسن من نصف أبوه. فبدأ يصف الظليم بنصف بيت، فجاب النصف الثاني أحسن من نصف حق أبوه، إلى أن أكمل القصيدة قال أجزتك يا سعد يا كعب. فصار كعب يعتبر من أشعر الدنيا. فلما سبوا طبعا شعره تبكي به الركبان، فلما سمع بأن النبي وصل جاء في المدينة أرسل إليه أخاه بجيرا علشان يسمع من محمد. فلما جاء بجير المدينة بمجرد كان الناس كثيرين، بمجرد ما يرى وجه النبي يسلم ما يحتاج لدعوة، مثل ما قال حسان لو لم يكن في وكذا وكذا كان في وجهه ما ينبئ عن الخبر، يا ناس الأبيات اللي قالها، يعني نفسه وجهه في أمارة أنه رسول الله، ما تحتاج لكبير دعاية. فعندما رآه بجير أسلم وأبلغ أخاه بأني أسلمت لله رب العالمين والحق تعالى أسلم واتبع محمدا، فغضب عليه كعب وبدأ يسب النبي ويسب أبو بكر ويسب بجير، فيقول فمن مبلغ عني بجير الرسالتان، على أي شيء أنت منزل ذلك، على خلق، في روايات على خلق ورواية على مذهب ورواية على دين، على خلق لم تلف أما ولا أبا عليه ولم تدرك عليه أخا لك، سقاك أبو بكر بكأس روية، شبعك أبو بكر وأنهلك المأمون منها وعلك، أو المأمور منها وعلك. فلما كثرت أشعاره في سبيل الإسلام أباح النبي دمه. فلما دخل مكة كما أشرت قريبا وقال كذا ذبا تلقاك إلا كعب بن زهير وعبد الله بن الزبعرة وفلان وفلان وفلان وفلان وفلانة جاريات كانوا يغني بسب النبي، وفلانة وفلان قينتين اقتلوهم ولو كانوا متعلقين بأستار الكعبة. هذه اللي استثنوا. فلما بلغت كعبون يروح كدر يروحون، قلت لك اني عكرمة ابن ابي جهل هج، بمجرد ما سمع طار الى جهة البحر ليركب الى الحبشة من جدة، طار من مكة الى الى الى, إلى, إلى جدة، حتى وصل مرته عكرمة ابن ابي جهل ابن فرعون هذه الامة، اول ما درت مرته انه هرب وتلحق وتركب بعيرها وتطير وراه إلى جهة الساحل، وتدركه عند ساحل جدة وهو يريد الهروب إلى الحبشة من الإسلام. قالت وين تروح؟ قال أهرب من محمد، محمد إن ركني قتلني. قالت محمد لا يقتل المسلمين، أسلم لله رب العالمين وتعالى ادخل على محمد لا تخف منه ضررا أبدا. فاطمأن لزوجته وجاء معها. عندما رآه النبي مقبلا يفرح به فرحا عظيما يقول مرحبا بالراكب المهاجر، مرحبا يرحب به الرسول، مرحبا بالراكب المهاجر أو بالعائد المهاجر، ويفرح به. وين يصير عكرمة بعدها عند موته، يوم يموت عكرمة في حرب في الشام ومعه حوالي 10 من رفاقه شكهم، يجرحون جميعا ويصوبون ويرمون على الأرض من شدة الجراحة، فيمر أحد بقربة، وطبعا النزيف من عادته المنزوف اللي بينزل منه الدم يحس بعطش ما يحس به الإنسان اللي ما ينزف، العادة اللي جرت معروفة عند العرب وغيرهم إن الإنسان إذا كان ينزف يحس بعطش شديد، حرقة للعطش. فلما مر وجال عكرمة راعي القربة عشان يسقيه، نظر لواحد اللي جنبه به رمق، قال اسقي أخي لعله أشد عطشا مني، فراح بالقربة للثاني، فعندما نظر اللي جنبه الصريع اللي جنبه به رمق قال اسقي لعله أشد عطشا مني، فماتوا جميعا ولم يذوقوا من القربة شيئا أبدا، كل واحد منهم يقدم أخوه في الله على نفسه، على نفسه من هذا أكرم ابن أبي جهل. وهذه تعاليم الإسلام كيف ربت هذه الأمة. فيقول كعب لما ضاقت به السبل وكل ما ذهب كلما ذهب إلى جماعة يستجيبهم قالوا لا نجيرك على محمد، يروح اليمن يروح الشرق يروح الغرب ما في قبيلة في الجزيرة تجير على محمد عليه الصلاة والسلام، ثبت الله الإيمان ودخل الناس في دين الله أفواجا. فما كتب لبجيروش الحيلة، يا أخي ليتني أطعتك من قديم. قال الحيلة أنك تجي الآن وتسلم، فإذا أسلمت فإن الإسلام يجب ما كان قبله. فجاءوا متلثم خايف ان يعرفوه الناس واني بادر واحد ويقتله قبل ما يصل الى محمد، خايف اني بدرونه بالموت يضرب واحد بسيفه اذا عرفه قبل ما يصل الى محمد. حتى دخل على النبي في المسجد واول ما بدا رفع الثيام بانت سعاد فقلب اليوم متبول، متيم اسرها لم يجز مكبول، وما سعاد غداة البين إذ برزوا إلا أغن غضيض الطرف مكحول، إلى أن يقول نبيت أن رسول الله أوعدني والعفو عند رسول الله مأمول، لا تأخذني بأقوال الوشاة وقد كثرت ويؤذنب وقد كثرت في الأقاويل. ثم يقول يمدح، لأنه عندما شاف وجهه عندما فتح كشف وجهه المهاجرين سكتوا فرحوا واطمأنوا، والأنصار ركضوا إلى سيوفهم يريدون قتله، فهبطهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذ في قلبه عليهم، أحب المهاجرين أكثر من الأنصار، فقال في قلبه في يمدح المهاجرين اللي سكتوا ولا قاموا عليه، في فتية من قريش قال قائلهم ببطن مكة لما أسلموا زولوا، لما أسلموا قالهم هزولوا يعني هاجروا، زالوا يعني هاجروا، زالوا فما زال أمكاس ولا كشف عند اللقاء ولا ميل معازيل، يمشون مشي الجمال الزهر يعصبهم ضرب إذا عرد السود التنابيل، يعني بالسود التنابيل الأنصار لأن كان يغلب عليهم السواد، يعصبهم ضرب إذا عرد السود التنابيل. ثم بدأ يمدح أصحاب محمد زيادة، يقول لا يفخرون هذا اللي أنا سكت الأبيات من أجله، لا يفخرون إذا نالت رماحهم قوما، لا يفخرون إذا نالت رماحهم قوما وليسوا مجازيعا إذا نيلوا، لا يقع الطعن إلا في نحورهم وما لهم عن حياض الموت تهليل. ما عمر واحد من أصحاب النبي يموت مضروب في ظهره، إنما يموت مضروب في نحره لأنهم يستقبلون الموت. هذا اللي قاله كعب بن زهير، قال مثل حسان على الأنصار والمهاجرين، يقول نسمو، وهذا اللي ينبغي أن يكون عليه كل مسلم إلى يوم القيامة، ونسأل الله يجعلنا منهم، نسمو إذا الحرب نالتنا نسمو إذا الحرب نالتنا مخالبها، إذا الزعانف من أظفارها خشعوا، الضعاف المساكين يخضعون إذا غلبوا، ولكن إحنا إذا غلبنا ما نخضع ولا نذل. لا يقول نسمو، يقول حسان نسمو إذا الحرب نالتنا مخالبها، إذا الزعانف من أظفارها خشعوا، لا يفخرون إذا نالوا عدو، لا يفرحون إذا نالت رماحهم قوما، لا يفرحون إذا نالت رماحهم قوما، وإن أصيبوا فلا خور ولا هلع ولا هلو، كأنهم اسمع كأنهم في الوغى، يعني في الحرب كأنهم في الوغى، والموت مقتنع، الموت مقتنع يعني يشاهدون الموت بعيونهم، يشاهدون الفرسان يتساقطون بعيونهم قدامهم، كأنهم في الوغى يعني في الحرب، والموت مقتنع يعني قدام عيونهم يشوفون الموت بعيونهم، كأنهم في الوغى والموت مقتنع، أسد بحلية في أرساغها فدعوا. حلية هذه موضع في قلع ذاك عقب الضلع، في تهامة عسير قريبة من أبها، في المنزل من ضلع محل اسمه حلية مشهور بالأسود، كان في الزمان الأول بيش مشهورة بالظبا والمها، وحلية مشتهرة بالأسود، فيقول كأنهم في الوغى والموت مقتنع، أسد بحلية في أرساغها فد. هذا أصحاب محمد، واللي ينبغي أن يكون المسلمون على منهادهم وعلى منوالهم، والجماعة اللي يسبونهم ما يستهلون ولا حتى الطين اللي يمشي عليه المسلمون، ما يستهلون شيء، اللي يسبون أصحاب محمد ويلعنونهم ويلعنونهم ولا يتردون عليهم ويحسبون أنهم أعرفوا بدين الإسلام منهم. ذكرت البارحة في هذا المثال وأنا أتكلم عن عزة الإسلام في السراء والضراء وفي الهزيمة والنصر، فذكرت قصة، أشرت إشارة عابرة غير مدققة في قصة أصحاب الرجيع، لما ذكرت قصة الرجل اللي أخذوه عشان يحبسوه يقتلونه وربطوه عند امرأة من أهل المي، من أهل اللي هو قتل رجيع أبوها، اللي قتل أبوها. القصة عشان أسوقها بكمالها ودقتها تسمى قصة أصحاب الرجيع. أصحاب الرجيع 10 عدد أصابع اليدين. النبي عليه الصلاة والسلام أرسلهم من المدينة، وكان النبي يحب عليه الصلاة والسلام إذا أرسل 2 يخلي واحد منهم أمير على الآخر. يعني لو أن إنسان مسافر 2 مسافرين، لأن النبي يقول الراكب شيطان، الراكب شيطان، ما ينبغي الإنسان يسافر وحده. لو يعلم الراكب سير بليل وحده، ما الراكب وحده ما سار سائر بليل وحده أو كما قيل. فالنبي عليه الصلاة والسلام إذا أرسل جماعة أمر عليهم واحدا منهم، فأرسل 10 وأمر عليهم عاصم بن ثابت. أنا أمس قلت اللي قتل في مكة عاصم، هو عاصم خبيب أمر عليهم عاصم بن ثابت. 10 9 مأمورين واحد أمير. الأمير عاصم بن ثابت أبو زوجة عمر بن الخطاب اللي ولدت لعمر من عاصم ابن عمر، سمت ولدها عاصم على اسم أبوها عاصم بن ثابت. عاصم بن عمر بن الخطاب مسمى على اسم جده أبي أمه اللي هو عاصم بن ثابت رضي الله عنه، الأمير في يوم الرجيع. أمره النبي على 10، فيهم خبيب بن عدي وزيد بن الدسنة، في رجال كلهم عددهم 10، وأمرهم ليكونوا عينا على بلاد اللي حول مكة، يأتون النبي بأخبار قريش وأعمال الكفار علشان يسوقونها للرسول محمد صلى الله عليه وسلم. عيون، لأن الإمام والأمير والنبي وولي أمر المسلمين لابد له من عيون، بس إن كانت عيون صادقة نجحوا، وإن كانت عيون خائبة خبيثة ما نجح لا المرسل ولا المرسول. إن كانوا صالحين نفع الله به البلاد والعباد، يخافون الله ويتقونه ولا يسعون في إضرار أحد من المسلمين بغير حق، ولا ينقلون إلى ولي أمرهم إلا ما شاهدوه شهادة قطعية لا شك في هذا حق. فالنبي أرسل 10 عينا يكونوا عيونا لرسول الله، لما احنا ما نسميهم جواسيس نسميهم عيون. والبخاري يقول البخاري في صحيح يقول لا بد للإمام من عيون. لا بد يعني لا تقوم الدولة ولا يقوم الملك ولا يقوم النظام إلا ولهم عيون، بس تكون عيون صحيحة ما بها رمد ولا بلع، تكون عيون صحيحة سليمة ثابتة ما بها شر للمسلمين وللناس أو اغتنام الفرص عشان يأكلون من وراء ذلك. فأرسل 10 ليتجهوا إلى جهة الرجيع، فمشوا حتى وصلوا إلى الرجيع تكتمين لأن عيون. حتى وصل الرجيع، هذا موضع بين مكة وبين عسفان موجود الآن في الطريق اللي طريق مكة، في طريق عسفان بين مكة وبين عسفان محل اسمه الرجيع، لكنه أقرب إلى إلى إلى إلى عسفان، بينه وبين عسفان حوالي 6-7 أميال أو 8 أميال، يعني تقريبا حوالي 8-9 كيلو أو 10 كيلو بينه وبين عسفان. المحل هذا يسمى الرجيع، احنا بنسمي 10 دول أصحاب الرجيع، 10 كلهم دول بنسموهم أصحاب الرجيع، والعلماء لما يكتبونهم في السيرة النبوية وغيرها يسمون قصة أصحاب الرجيع. أصحاب الرجيع 10 كان شيخهم وأميرهم عاصم بن ثابت رضي الله عنه وعنهم جميعا. فلما وصلوا إلى الرجيع، الرجيع هذا يسمى الرجيع، له اسم مشهور الرجيع، ويسمى أيضا عند العرب وغيرهم الهدأة، ويسمى أيضا الهدات ويسمى أيضا الهدة ويسمى أيضا الهدة. هذه أسماء كلها لهذا الموقع اللي بينه وبين عسلان حوالي 10 كيلو. لكن الاسم المشهور اللي غلب على كل أسمائه الرجيع. فلما وصلوا إلى الرجيع ذكروا لحي من هذيل أن فيه ناس جايين من ظاهر إنهم من أهل يثرب عيون لمحمد وأنهم موجودين الآن عند الرجيع. هذيل القبيلة هذه هم من بني لحيان. لحيان الحي هذا اسمه حي بني لحيان من هذيل ابن مدركة ابن إلياس ابن مضر ابن نزار ابن عبد ابن عدنان إلى إسماعيل ابن إبراهيم كفار. فلما ذكر لهم العشرة جمعوا لهم أكثر من 100 رامي. عشرة جابوا لكل واحد أكثر من 10 رماه متخصصين في الرمي والإصابة، ما واحد منهم يطلق نبله إلا في قلب العدو أو في رأس المعلل اللي يبي يضربه ويصيبه. فجاءوا يتقفون آثاره 100 رامي يتقفون آثار العشرة. هم وجدوا لهم منزل أثر منزل مبارك الجمال وغير الجمال أيضا وجدوا نوى كثير في الأرض اللي هو حق التمر ده. فنظروا قالوا هذا تمر يثرب، هذا تمر المدينة، هل يسمونها ما يسمونها المدينة؟ اللي سماها المدينة نبي محمد سماها يثرب، سماها النبي طيبة وسماها المدينة وسماها طابة، هذه أسماء المدينة أو من أسماء المدينة. فقالوا هذا تمر يثرب. ثم بدوا يتعجبون أثرهم، وين خف البعير وين قلب الرجاع، حتى أدركوهم في الهدة اللي هي الرجيع. يوم شفهم عاصم والذين معه شو يسووا 100 رامي بكل آلات الرامي مع 10 المساكين. ففي أرض مرتفعة ربوة عالية شوي، أرض مرتفعة قليل، ما هي مرتفعة ارتفاع بس يعني ما هو سهل الرقية عليها بسهول. رقى عليها عاصم والتسعة اللي معه. يوم رقى عليها العشرة أحاط بهم اللحيانيون عليهم اللعنة، إلا من أسلم منهم. أحاط بهم اللحيانيون اللي من هذيل ابن مدركة ابن إلياس، ويليتهم بس اكتفوا بدول، جايبين أيضا من جماعات أخرى من عضل أخذ رجال من عضل ورجال من القرى من القبائل القريبة منهم عشان يعينوهم على قتل العشر. ما هم الحقيقة ما أرادوا القتل، كان أهم همهم إنهم يأخذونهم أسرى ويبيعونهم على أهل مكة. يعني كان مهمة بني لحيان ما هو قتل هؤلاء العشر، إنما كان مهمتهم، لأن طبعا معركة بدر كانت ما لها إلا سنة، يم يروح جماعة الرجيع عاصم وجماعته، لأن هذا تم النبي أرسلهم بعد حمراء الأسد مباشرة. حمراء الأسد بدأت في اليوم الثاني من غزوة أحد، عندما رجع النبي عليه الصلاة والسلام إلى المدينة وفيهم جراح وإصابات يوم أحد، أمر المسلمين أن يخرجوا في عقاب الكفار. وطبعا قلت هذه سياسة لا نظير لها في الدنيا، سياسة شرعية، لأن طبعا لو قعد النبي في المدينة ربما طمع، وهذا اللي صار، أبو سفيان والذين معه يرجعون علشان يقتلون يكملون عليه. وفعلا عندما وصلوا هذه الصفرة تلاوموا وتعاتبوا، كيف نخلي ما يثرب ومحمد حي فيها، خلينا نرجع الآن ونكمل عليهم. في الفترة هذه جاء نعيم بن مسعود الأشعري كما ذكرت في وقت غير بعيد، جاء نعيم بن مسعود الأشعري للنبي، ونزل النبي وأصحابه في حمراء الأسد على بعد حوالي 18 كيلو من المدينة، عسكر فيها النبي محمد. فجاء نعيم بن مسعود الأشعري وقال له ما وراءك يا قال له ورايا الموت الأحمر لأهل مكة، يعضون على أناملهم على أناملهم ومتحسفين إنهم خلوكم أحي وتركوا، والآن جمعين لكم يرجعين لكم جمعا كبيرا ليقتلوكم وليبيدوكم. فعندما سمعهم النبي محمد والصحابة قالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. شوية ويروح نعيم بن مسعود الأشجعي ويجي معبد الخزاعي وكان مشركا، لكنه كانت خزاعة كما قلت كثيرا عيبة نصح لمحمد صلى الله عليه وسلم، مؤمنهم وكافرهم، مسلمهم يحب النبي ويدافع عنه بقبض قضيده، والكافر يحب النبي لأنه يعني الله جعل في خزاعة مؤمنه حبا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال له ما يا محمد، يقول معبد يا محمد لقد أحزننا الذي أصابك ووددنا أن الله عافاك فيهم، ما تريد أن أفعل لك؟ ودي أخدمك بأي خدمة، أقدم لكم أي خدمة. قال خذل عنا أعداء الله، خذل عنا المشركين. فانطلق معبد الخزاعي على بعيره، اتجه إلى وادي الصفرة، بعيد إلى وادي الصفرة، يخلي جمله كأنه طيارة عندما أقبل على أبي سفيان وهم متهيئين عشان يرجعوا لإبادة المسلمين في المدينة. فلما رأوا تجرد من ثيابه كما ولدته أمه، لأن هذه عادة كانت عند العرب كما قلت كثيرا، يسمون النذير العريان. والنبي وصف نفسه أول يوم دعا أهل مكة لله ودعاهم إلى الإيمان، قال إني لكم أن إني لكم كالنذير العريان، يعني النذير العريان ما يكذب على أهله ولا يكتمهم سرا ناجح، يعني يبلغهم ما يباعد عنهم الخوف. فتجرد معبد من ثيابه كما ولدته أمه وأقبل على أبي سفيان. يوم شافوه جاي قال له أبو سفيان رجل معروف، ما وراك يا معبد؟ قال وراي الموت الأحمر ينتظركم، ورايا محمد وأصحابه في جمع لم يخطر لأحد على البال، ممن لم يحضر معه يومكم يوم أحد، حضروا من كل فج وجاءوا لكم بكل سلاح. يا ويلك أنا عم شفتهم، أقبلت عليك يا أبا سفيان وقلت شعر. قال وش قلت؟ قلت كادت تهد من الأصوات راحلتي، اثالت الأرض بالجيش الجند الأبابيل، أو مثل ما قال، إلى أن سموا برئيس غير مخذول. فقلت ويل ابن حرب من لقائكم إذا تغطنطت البطحاء بالجيل، يعني بالناس، ما كادوا يسمعون أول كلام معبد إلا وانطلقت قلوبهم متجهين إلى مكة لا يلوون على شيء. وربنا يذكر ذلك، يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرحان، عبر إلى سعد، للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم، الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم، يعني نعيم المسعود ما في غيره واحد سماه ربنا الناس، هذا من اللي يسمونه عام أريد به الخصوص، الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياء فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. رجعنا إلى عاصم، لما التف به أهل بنو لحيان ومعهم عضل والقارع أحاطوا بالربوة اللي عليها العشرة، قال لهم انزلوا، قالوا ما احنا نازلين لكم، قال لكم العهد والميثاق إنما يصفكم منا أي أذى ولن ينالكم منا ضرر ولن نقتل منكم أحدا، احنا ما لنا حاجة في قتلكم، انزلوا ولكم ذمتنا، احنا أنتم في ذمتنا، ما يجيكم ضرر وأعطيناكم العهد. والعربي في العادة، العربي الأصيل في العادة إن يحمي عهده، العادة في العربي الأصيل إن يحمي عرضه وعهده، يعني العرب عندهم إن نقضي العهد من أكبر العهد. وأبو سفيان وهو كافر لما سألوا هرقل عن محمد يقول له جربتم عليه كذبا؟ يقول ما جربنا عليه كذبا قط. قال بينك وبينه حرب؟ قال نعم بينه وبينه حرب. وكيف هي؟ قال ننتصر مرة وينتصر مرة. قال يغدر إذا عاهد؟ قال لا والله. يقول هذه الوحيدة اللي لقيتها بدخل فيها شيء، أطعن على محمد بس من طريقة، خايف أنا أكذب. يقول أبو سفيان أنا خايف أكذب، أصحاب اللي جابهم أمرقل وحطوهم ورايا من العرب ينقلون عني إني كذبت عند هرقل، يعني كانوا العرب يتورعون أحيانا في الجاهلية من بعض الصفات الخبيثة كالكذب والزنا والدعار والأمور لا يستطيع يعني يرونها شيئا قبيحا. فلما قالوا انزلوا قالوا ما احنا نزلين. قال لكم العهد والميثاق تكونون في ذمتنا. قال عاصم لا أرضى بذمة كافر أبدا. عاصم هو فوق قدامه محيطين به من كل ناحية. انزل تكون في ذمتي. قال لا أرضى بذمة كافر ولن أكون تحت يد كافر. انزلوا حاولوهم لأنهم يريدون مال يريدون يبيعونهم على أهل مكة بعد حضاء الأسد وبعد أحد وقبلها بسنة فتح غزوة بدر قتل فيها صناديد الملاعين من قريش. أعين قريش جندلوا في بدر. كبار الصناديد الملاعين من قريش جندلوا في الطويل المنتم في بدر فأذن لهم ثار كبير عند هؤلاء المسلمين. فقال بنو الحيان وجماعتهم ناخذهم ونبيعهم ونقسم قروشهم. انزلوا ما نزلوا فبدوا يرمونهم. فكان أول ما شف عاصم انهم يوجهون الرماية اليه قال اللهم اخبر عنا نبيك. اللهم قبل ما يطب الرمح في جسمه اللهم أخبر عنا نبيك. وأخبر الله نبيه بما كان منهم وأخذ يدعو شهرا على العضل والقارة والإحيان من هذين الذين فعلوا هذا الفعل يدعو عليهم في الصلوات في الفجر وغيره عليه الصلاة والسلام. وقتلوا ستة معه فصار القتلى سبعة وبقى من السبع من العشرة ثلاثة ترى طبعا ما لهم مصلحة في نقل الجثث. خلوا الجثث فوق الرابية الجثث مرمية فوق الرابية جثث الأئمة الأشاوس الأماجد. فلما تركوهم بقي ثلاثة قعدوا هم إذا ضاع منهم سبعة ما ودهم يضيعوا ثلاثة ولقوهم لينين شوية بدوا يتعفون. انزلوا أنتم في ذمتنا ما يجيكم من نشار. فقال خبيب خلينا ننزل. فنزل خبيب وزيد بن الدثنة والرجل الثالث ما أعرف اسمه. لما دخل نزل الثلاثة أول ما أحاط بهم على الأرض حلوا أوتار كسيهم وربطوهم فيها. هو الواحد اللي منزل واحد في أمان يربطه ويقيدوه يسلسلوه يقيدوه في أمانه ما ما ما ما هي طريقة. الرجل طبعا استسلم لهم خبيب ربطوه مشمع وزيد بن الدثنة ربطوه مشمع. الرجل الثالث قال ماني ماشي معه. قال بدوا يجروه ما يمشي يقاوم جرجروه بخير. قالوا ما في حيلة ده نموته ونستريح منه. قتلوه فصاروا ثمانية واحد على الأرض وثلاثة وسبعة فوق الربوة. أول ما وصلوا مكة باعوا خبيبا وزيدا. فيه واحد من قتلى أحد الكفار من قتلى بدر الكفار وهو الحارث النوفلي ابن نوفل. فأول ما درى بنو الحارث أول ما علموا أن خبيب اللي قتل أبوهم في الأسر يباع طاروا واشتروه باللي قالوا عليه أهل بنو الحيان ليقتلوه بأبيه. فأخذوا أخذوا خبيبا وحبسوه عند امرأة بنت للحارث بنت يعني أبوها القتيل أبوها اللي كان قتلوا الحارث. تقول المرأة هذه لما أجمعوا على قتله خلاص الساعة اللي يبي جمعين الناس قرب البيت عشان يطلعونه ويقتلونه قدام الناس عرف ان الجماعة دي للقتل. فقال للمرأة تجيب له أكل أحيانا وتقرب منه. قال لها اعطيني موسى كما ذكرت البارحة اعطيني موسى لا احتد به يعني يزيل الشعر اللي من السنة إزالته شعر العانة أو الإبء أو جنس ذلك. المرأة في غفوة أعطته الموس. عندما أعطت البوس لها غلام صغير درج وصار في حجرك في حجر في حجر في حجر خبيب. المرأة كاد قلبها ينخلع, ولدها طفلها الآن في حجر الرجل اللي معه السلاح ومعه الموس معه الموس, ويقتلون أهله يقتلونه بعد ثم يخلينه ولدهم. فلما قال لها أنت رأى عليها الخوف, قال لها أتخشين عليه مني, ما كنت لأضره ما كنت لأصيبه. تعلم محمد ملي قلبه سمعه بصره ما يتحرك إلا في ظل تعاليم الإسلام الذي نهى عن قتل النساء والصبيان. لما رأى امرأة قتيلة في الحافل في المعركة قال من قتل هذه, إنما نهيت عن قتل النساء. وغضب النبي على من قتل المرأة على يقتل المرأة في الحرب والصبيان كذلك. وكان كما ذكرت كثيرا في سورة تفسير سورة الأنفال في وصايا الرسول لا تقتلوا صبيا ولا امرأة ولا شيخا كذا, يوصي بهؤلاء اللي ما هم محاربين لا تقتلوهم, يقول لهم عليه الصلاة والسلام. فقال لها كنت أتخشين عليه مني, ما كنت لأصيبه بضرر. تقول أقسمت المرأة هذه البنت الحارث بن نوفل, تقول أقسم ما رأيت رجلا أحسن من خبيب ولا أطيب من خبيب, والله إني لا أدخل عنده فأجد بيده قطفا من العنب, والله ما بمكة ثمرة من العنب, وإنما رزق ساقه الله إليه. تقول إذا دخلت عنده في الغرفة عشان أعطيه ماء وأعطيه طعام أجد بيده قطف من العنب يأكل, ما يحتاج لطعامنا. الله يعطيه عنب ويعطيه فاكهة لا يعرف أهل مكة واحدة منها موجودة, كما فعل لمريم البتول العذراء رضي الله عنها. لمريم عندما كان كلما دخلها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أن لك هذا, قالت هذه تقول كما رواه البخاري في الصحيح, تقول كما رواه البخاري في الصحيح, ما هو حديث مجمع, كما رواه البخاري في الصحيح ما رأيت خيرا من خبيب, كنت كل أدخل عليه فأجد بيده قطفا من العنب يأكله, والله ما بمكة ثمرة منه. ثم أخرجوه وقتل. لما خرج قال اتركوني أصلي ركعتين, فصلى ركعتين قال والله أنا كان ودي أطولهم والله أصلي أكثر من ركعتين لكني خشيت أن تظنوا أني أكره الموت. لما وقفوا قالوا يا خبيب أتتمنى أن تكون في المدينة يعني في يثرب ومحمد مكانك هو اللي نعمل فيه العمل؟ قال والله ما أتمنى أن يشاك محمد بشوكة وأنا بين أهلي, يعني أنا ما أتمنى أن أكون جالس عندي مرتي وعيالي ومحمد يشاك بشوكة يشاك بهذا تربية. بعد قتلوا ودعا عليهم قال اللهم أحصهم عددا واقتلهم بددا واعمل فيهم كذا, واستجاب الله دعاءه. يوم انتهوا من قتل خبيب وكان عاصم ابن ثابت قتل بعض عظمائهم يوم بدر, يعني فرصة ذهبية لأهل مكة المشركين الكفار, يجوهم خبيب قاتل الحارث بن نوفل ويجوهم عاصم قاتل أحد هؤلاء العظماء. فلما قالوا إذا انتهينا من خبيب نبيكم تروحوا جماعة منكم يجيبون قطعة من عاصم عشان نتأكد, إما تجيبوا راسه أو تجيبوا شيء فيه نتأكد إنه عاصم اللي قتل ده عشان ما ندوره بعدين عشان نطمئن إن عاصم هو اللي قتل, لأن قال لهم إن عاصم قتل, قال لهم خبيب إن عاصم قتل. أرسلوا جماعة منهم ليأتوا بشيء من جسده من جسد عاصم ليستدلوا على أنه مات. وعندما طرقوا الرابية اللي عليها جثة الصحابي الجليل وأصحابه الأشاوس رضي الله عنه, ويرسل الله ظلة كالسحابة الصحابة الصغيرة من الدبر يسموه الناس حمى الدبر, والدبر الزنابير اللي يسمونه الناس الدبور بعض الدبور باللغة العربية طبعا الزنابير, وذكور النحل ذكور النحل يسمونها الدبر والزنابير الدبر والزنابير تسمى الدبر, يعني الشبه متوحش الكبير منها الكبير المؤذي اللي قرصته مثل قرص العقرب وأشد وتحط وتظلل على عاصم من جميع جهاته ما يقرب أحد. ويحاول هذا في صحيح البخاري، ما هي قصة من حديث موضوع ولا حديث سند في مقال ولا حديث حسن ولا ما جاء هذا في البخاري. فأرسلوا له وقعدوا يحاولون إنهم يقتربون، لا يستطيعون من هؤلاء الجنود، الجنود اللي هم من هالطير الصغير، من هالطير الصغير يرسله الله عز وجل ليحمي جسد عاصم من أن يلعب به هؤلاء المشركون أو يتشفى في هؤلاء المشركون. هذا مثال، هذا مثال. وأنا قلت لك إن خبيب لما بدأ قبل القتل قال ولست أبالي حين أقتل مسلمان على أي جنب كان في الله مصرعي، وذلك على أي شق، روايات روايات رواية على أي شق كان في الله مصرعي، ورواية على أي جنب كان في الله مصرعي، وذلك في ذات الإله وإن يشاء يبارك على أوصال شلو ممزعي. وقد أشرت الليلة الفائتة في آخر الدرس على أن هذا المقام اللي أنا بديت أقراه الليلة الآية 28، الآية 28 وهي قوله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء إن الله عليم حكيم. قلت قبلها ب 11 آية بدأ التمهيد لها، قبل الآية هذه الآية رقمها 28 في سورة التوبة، سورة براءة. الآية 17 من سورة التوبة بدأها الله بمهد لهذه الآية اللي هي 28، يبدأ التمهيد قبلها ب 11 آية. فبدأ التمهيد بقوله ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. ففي هاتيك الآيات اللي قبل 11 من 11 آية جاي تمهيد ولفت انتباه للمسلمين وللكفار المشركين بأنه لا يجوز لأحد، لا يجوز أن يتولى المشركون أمر بيت من بيوت الله. من يوم نزول السورة هذه في شوال من السنة التاسعة للهجرة إلى يوم القيامة، يعني هي اليوم حق علينا مثل ما هي حق على أصحاب محمد يوم تنزل في شوال من السنة السابعة، وهي حق على المسلمين سواء كانوا ولاة أمر أو مأمورين يقدرون يعملون شيء بدون ضرر على المسلمين إلى يوم القيامة، إلى يوم القيامة. ما كان للمشركين، يعني ما ينبغي ويتأتى أن يهين أن يهيمن كافر على بيت من بيوت الله، لأن بيوت الله إنما بنيت لعبادة الله وحده، والمشرك يقر على نفسه بأنه كافر. اليهودي يقول يهودي والنصراني يقول يهودي، يعني تسألهم عن ديني ما واحد منهم يقول أنا مسلم ولا أنا مؤمن. لما تسأل الحمد لله، ما احنا أهل السنة والجماعة، لو تسأل بعض الناس قد يكون مسلم الإسلام تقول له أنت من أهل السنة، يقول لا هذول أهل السنة الحمد لله إن يقرون بأننا أهل السنة والجماعة، هذا فضل من الله والحمد لله. لما تسأل يهودي يقول يهودي، ما يقول أنا مسلم، مع أن كتبهم إنما جاءت بالإيمان وجاءت بالإسلام. أم كنتم شاهدين حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. فكلهم يسمون نحن الآن ولله الحمد مسلمين، بس إحنا مسلمين طبعا وطابعا، يعني مسلمين بالحق ما هم مسلمين زور. لأن أنا أرى إن اللي يروح يقتل الأطفال والنسوان وإن ادعى أنه مسلم لا يعرف الإسلام ولا يقرب من الإسلام، اللي يحط قنبلة عشان يفجر بها أطفال ونسوان ما لهم دخل لا بحرب ولا بضرب ومحرم قتلهم في شارع ما يعرفون دين الله، ما يعرفون دين الله. واللي أيضا يقول أنا مسلم ويسب أبو بكر ويلعن من ينجاه الإسلام ده، إحنا بنسميه مسلم ولكن من ينجاه الإسلام ده. فالله من فضله علينا ومن منته علينا جعلنا مسلمين، مسلمين، نعتز بأننا مسلمون ونتباهى بأننا مسلمون ونفتخر بأننا مسلمون من أتباع النبي محمد. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي وعلى آله وصحبه وسلم.